sent out. Salaam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في المقبرة. والمقبرة هي مكان دفن الأموات، وتضبط بفتح الباء وضمها، وينسب إليها المقبري كأبي سعيد وغيره، وهي معروفة، ويختلف وضعها من بلد إلى بلد، والمطلوب في ذلك اتباع السنة في ذلك واجتناب ما ابتدعه الناس حول القبور، والغفلة من أهل العلم وطلابه يوقع في شيء من ذلك. فإذا ذهبنا إلى المقبرة وجدنا بعض الناس يزاول عندها أو يضع عند القبور أو عليها أشياء غير مشروعة بل ممنوعة، وجدنا من يقرأ القرآن على القبر في غفلة من الناس، إلى غير ذلك من الأمور من بدع المقابر. والأمر عندنا ولله الحمد في هذه البلاد على السنة، قد تحصل المخالفات من بعض الوافدين. وجدنا من يقرأ على القبر، وجدنا من يحضر البنات، وزيارة النساء للقبور ممنوعة. وعلى كل حال إذا نبهوا انتبهوا، لأن البدعة ليست هي الأصل في هذه البلاد ولله الحمد. ونسمع في المقابر في بعض الديار التي يغلب عليها البدعة أشياء لا يرتضيها الشرع، بل ينهى عنها أشد النهي. ومن ذلك الصلاة على القبر الذي جاء النهي عنه، والجلوس عليه، والمشي بالنعال بين القبور، وغير ذلك. وفي حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها في قبلتكم، يعني من باب أولى. وقد جاء النهي عنه الصلاة في المقبرة أولى من أن يصلى إلى القبور بالنهي. والنهي عن الصلاة في المقبرة أو إلى القبور سدا لذريعة الشرك. وبعض من بعض أهل العلم يقول إنه للنجاسة، لأن هذه القبور اختلطت بدماء الأموات وصديدهم، ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة، وليس الأمر كذلك، إنما النهي عنها لنجاسة الشرك المعنوية التي تدعو الإنسان الذي يصلي إلى هذا القبر يغلو فيه، وقد يصرف إليه شيئا من العبادة. ومعروف حماية جناب التوحيد في الأدلة الشرعية وسد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك، وهذا منها ما حدا بكثير من المسلمين في بعض الأقطار إلى عبادة المقبور وطلب الحوائج منه، ولذا لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها. البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب الموعظة على القبر، وأورد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم على القبر، ولكن اتخاذه عادة، هو أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن لم يكن ذلك عادة وديدنا، بل إذا وجد الداعي نبه عليه من هذا الباب. يصلى عليها ممن لم يصلي، ما يخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، ما في إشكال. إذا كان خارج سور المقبرة، والمقبرة في القبلة، لا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها، لكن إذا شق الأمر لكبر المقبرة ولا يستطيع أن يبعد عنها وخارج السور، الأمر سهل إن شاء الله. هذا يفعله كثير من الناس، يطلعون من الدوام ويمرون المساجد التي تصلى فيها على الأموات ويصلون قبل الإمام ويفتاتون عليه ويحرمون الميت من الجموع الغفيرة التي تصلي عليهم صلاة الفريضة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وهؤلاء يصلون يمكن يقوم بفرض الكفاية واحد، والبقية كل هذه الجموع سنة، وهذا افتيات يجب منعه. تتبع الجنائز إذا كان ما في مشقة ولا يعوق عن مصلحة شرعية أعظم منها، لأنه جاء الحث عليه، جاء الحث على صلاة الجنازة. يبي القراط، ما هو يبي القراط، الله لا يحرم منه إياه الأجر. لكن أحسن الله إليك، في مثل يوم الجمعة إذا تعارض الصف الأول مع الصلاة على الجنازة، يعني مسجد يصلى فيها الجنازة لكن لن أدرك إلا الصف الخامس أو السادس، والمسجد والله الجنازة أجرها عظيم، أجر صلاة الجنازة عظيم، قراط ما إن تفوت. ولا يقول مثل هذا إلا من كان معروفا بالحرص على الصف الأول وعلى المبادرة إلى الصلاة، ومن كان يوما بالأول ويوما الثاني ويوما بالعاشر ويوما خارج المسجد ويوما بالمسجد، ما يقول مثل هذا الكلام، مثل شغلنا الله يتوب علينا، يوم طرف الصف ويوم بيمين ويوم بيسار، الله يتوب علينا. يقول ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام، المقبرة عرفنا السبب، والحمام الذي هو مأوى الشياطين، والحمام يطلق ويراد به مكان الاغتسال. وكان موجود في القدم على عهده عليه الصلاة والسلام، لكن في بلاد الشام، بلاد الشام وغيره ما يوجد في نجد والحجاز إلا بعد. أما في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة لا يوجد، هذا مكان مهيأ للاغتسال ويوضع فيه الماء الحار، ولذا سمي حمام من الحميم، يغتسلون فيه ويتنظفون. وجاء النهي عن دخول الحمام لما يحصل من اجتماع الناس فيه من انكشاف العورات واطلاع بعضهم على بعض، لأنه بيصعب من كل الناس اللي يخلعون ثيابهم ويغتسلون أنهم يحتاطون لأنفسهم، والله المستعان. الآن أماكن الرياضة والتخفيف سواء كانت للرجال أو للنساء فيها حمامات ومغتسلات ومسابح، ويتساهل الناس في ذلك، وهو بالنسبة للنساء أشد، لأنه يترتب عليه أن تضع المرأة ثيابها خارج بيتها، جاء الوعيد الشديد على ذلك. وقد يقول قائل أن الرياضة، أن السباحة قد توصف علاج ويحتاج إليها الإنسان لا سيما المرأة، وليس كل البيوت فيها مسابح، فالمسألة يعني مشكلة. يتذرعون بهذا مع ما في خلع الثياب خارج المنزل، خارج البيت من الوعيد. الشيء الخاص قد يكون أسهل وأحوط، يعني لتوصف بالسباحة من باب العلاج، يعني إذا اضطرت إلى ذلك يستأجرون استراحة فيها حمام أو فيها مسبح ويكون خاصا بهم ولا يطلع عليهم أحد. هذا أسهل من كونها تسبح مع الناس وعندها كما يقول مدرب أو مدربة على السباحة. كل هذا لا شك أنه باب تساهل ويفتح باب شر، والله المستعان. إذا استأجروا مكان خاص يا شيخ هل يرفع الإثم عليهم؟ ها؟ هل يرفع الإثم إذا استأجر؟ يعني ما شايفها أحد، يعني العلة يعني قد تكون منحصرة. والله الظاهر أنه معقول المعنى، معقول المعنى. ولذلك إذا ذهبت للعلاج وأمرت بخلع الثوب وألبست غيره، هذه ظروف خاصة، ما يمكن أن يطرد الحديث في جميع الصور، ولكن ما يمكن تركه أو تقليل آثاره بقدر الإمكان، هذا هو المطلوب. والحش هو موضع قضاء الحاجة. قلنا المقبرة لذريعة سد ذريعة الشرك، والحمام لأنه موطن لكشف العورات والتساهل في إبداء ما لا يجوز ظهوره، والحش هو ماء الشياطين ومحل قضاء الحاجة، وفيه من النجاسات ما فيه. الحشوش الموجودة الآن نظيفة ولا يمكن أن يتسرب إلى نفس المكان شيء من النجاسات، لأنه يوضع في هذا الكرسي ويصب عليها الماء ويذهب، فيبقى أنه ماء الشياطين. وأعطاني الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها، أحطان الإبل، وجاء النهي عن ذلك، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مواطن الإبل، وليس ذلك لنجاسة روثها، لأن رواثها وأبغالها طاهرة كالغنم، والذي يعلل بالنجاسة يلزمه أن يمنع الصلاة في مرابض الغنم، لأنه عندهم الأبوال والأرواث سواء كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل نجسة عند الشافعية وغيرهم، ولكن العلة إما تعبدية، وهذا قول كثير من أهل العلم، لأنه لا يوجد فرق بينها وبين الغنم، أو يقال العلة أنها كما جاء في بعض الآثار أنها شياطين، وفي لفظ جن خلقت من جن، أو ما يخشى من ضررها إذا نفرت وتشتيت الذهن المصلي. المقصود أن الغنم ما يحصل منها شيء، ما يخاف منها بخلاف الإبل. وعلى كل حال هو إلى التعبد أقرب، هو إلى التعبد أقرب. التي تقيم فيها وتأوي إليها، التي تمر بها أو تبرك فيها للحلب ونحوه، شيء طارئ وهي ماشي، ما هذا، لكن المقصود الإقامة وتأوي إليها، يعني مراح الإبل هو أطانها. وعرفنا أن روثها وبولها طاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف ألبانها وأبوالها علاجا للعرانيين، وطاف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون بالنجاسة يقولون أنها عصمت من أن تبول أو تروث في المسجد، هذا الأصل الاقتداء، لو تيسر لإنسان أن يطوف على دابته في المسجد ما منع، لأن الأصل الشرعي موجود. والموضع المغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة محل بحث وعناية من أهل العلم، واختلفوا فيها اختلافا كبيرا، فمنهم من يقول أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح كما قرره المؤلف، وهو الأقوى عند الحنابلة، لأن الصلاة شيء واحد والمورد واحد، فهي مأمور بها ومنهي عنها في الوقت نفسه، فيكون ذلك اتحادا للجهة، وحينئذ لا تصح. والذين يقولون بانفكاك الجهة وأنه صلى كما أمر صلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فصحت من هذه الحيثية، وعليه إثم الغصب، فيمكن القول بانفكاك الجهة، لكن القول الأول هو المعروف عند الحنابلة. والمسألة طويلة الذيول وكثيرة البحوث، وهي فيها نوع إشكال، كيف تتعبد لله جل وعلا في مكان أنت فيه غاصب وآثم، والبقعة شرط من شروط الصلاة في طهارتها وفي إباحتها. وإذا عاد النهي إلى الشرط بطل المشروط، والذين يقولون أنه يمكن أن نصلي في الهواء بغير بقعة فلا تكون حينئذ شرطا. وعلى كل حال طهارة البقعة معروف أنه شرط وتقدم. من قام من مكانه ليعود إليه قريبا فهو أحق به. ما يحجز مكان من صلاة الصبح ويطلع ولا يجي لصلاة الظهر هذا ما له حق. يسأل أو مثل الصلوات الأخرى. لكن من قام إلى ليعود إليه قريبا فهو أحق. شد وخلوه قلنا إنه أن العلماء قرروا أنه ليس لنجاسة الأبوال والأرواث، وإذا ترك معناه أنه ليس له مثل. لهم نوع ملك ما يسمى غصب هذا. المحاطن القديمة إذا قلنا زال الحكم فيجوز الصلاة فيها، معنى كأن تربط المنع بحال وجود الإبن، حال وجودها حقيقة أو حكما، لأن إذا ما هجرت ففي أي لحظة يمكن أن تأتي. والموضع المغصوب وعنه أي عن الإمام أحمد رواية تصح مع التحريم، وهذا على القول بانفكاك الجهة كما تقدم. قال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة قارعة الطريق وأسطحتها كذلك. وجاء الحديث النهي عن المواطن السبعة أو الصلاة في المواطن السبعة التي منها المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، والحديث فيه كلام لأهل العلم. وأسطحتها سطح المقبرة، سطح الحمام، وسطح الحش، وسطح الأعطان إلى آخره. قالوا لأن الهواء له حكم القرار فيمنع من هذه الحيثية. ولكن إذا كان النهي لأمر محسوس وفقد هذا الأمر المحسوس ارتفع الحكم. يعني مثلا سطح الحمام أو سطح الحش، من يقول بنجاسته مع وجود هذه الموانع وهذه العوازل الصلبة؟ وعلى هذا الحكم يختلف. سبق أن قرر في الأرض النجسة لو عليها بساط يجوز. لو طين أرضا نجسة، لو طين أرضا نجسة زال الحكم. والآن لا يستطيع أحد أن يجزم بأن ما تحته نجاسة، فالمواصير الممددة سواء داخل البيوت أو خارج البيوت لا يستطيع أحد أن يحكم. وتصح الصلاة إليها، تصح الصلاة إليها، تصلي إلى الحمام، إلى جميع هذه الأمور باستثناء ما ذكر إلا المقبرة والحش، لأن المقبرة بالنص صلوا إلى القبور. والحش كذلك لا يستقبل لأنه لا تستقبل النجاسة، لكن إذا كان له غلق باب محكم وأغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب بإحكام، ألا يختلف هذا عن السطح. نعم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. هم يقولون أنه ليس في المسجد، لأنه محاط بثلاثة جدران التي لا يستطيع ما أحد أن يستقبله. على كل حال الكلام في هذا كثير، واحتجاج أهل البدع على هذه البلاد بالقبر وعلى أئمة الدعوة في تشديدهم في إدخال القبور للمساجد، ولا شك أن النصوص صريحة في تحريم إدخال القبور للمساجد، لكن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه صحيح أنه في الجملة في مجموعة يعني داخل في أسوار المسجد وكان خارجا عنها، وأدخل في عهد الوليد في عهد السلف بعض الصحابة موجودين، وحصل إنكار من عدد يسير ثم ارتفع. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وابن القيم يقول: ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. فمثل هذا يعني تواطأ عليه السلف يعني من القرن الأول، من القرن الأول. وإلا وضع القبور والشرك أمر ليس بالسهل. وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد. من ابن حامد هذا الذي شيخ شيوخ المذهب ابن قدامة ينقل قوله ويعتمد عليه؟ يقول: هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبد الله إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم مدرسهم وفقيههم. يعني المتون التي ألفت للحفظ وليعتمد عليها الطلاب في وقت الطلب. إدخال مثل هذه الأقوال لعلماء يعني قد يكون من نظراء المؤلف. ولذلك يعني من قوة الفتوى وتقرير المسألة أن تعتمد على الكتاب والسنة بالدرجة الأولى، وتعتمد أيضا بعد ذلك على قول من تطمئن النفوس إلى أقوالهم لاعتمادهم على الكتاب والسنة. أما أن تعتمد على معاصر أو شبه معاصر للمؤلف فهذا قد يضعف الكلام، قد يضعف الكلام. ولا تصح الفريضة في الكعبة. أما النافلة فلا إشكال فيها، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام النافلة في الكعبة، وأما الفريضة فلا. من أهل العلم من يرى أن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا ما دل الدليل على استثنائه، كصلاة النافلة على الراحلة في السفر، تصح بفعله عليه الصلاة والسلام الثابت، وكان لا يفعل ذلك في الفريضة. جاء التنصيص على أنها أن الفريضة لا تصح على الراحلة. وأما في مثل هذه المسألة ما جاء نص أن الفريضة لا تصح في الكعبة، صحت النافلة. وكثير من أهل العلم يقول ما صح في النافلة صح في الفريضة، ولا شك أن أمر الفريضة أشد والاحتياط لها أوجب والخروج من عهدتها ألزم. فإذا كان الإنسان في سعة من أمره فالأمر يعني في سعة، الحمد لله مسعى الله على ما قاله، فلا تصلي الفريضة داخل الكعبة. وقد صليت الفرائض في أوقات المضايق على أوضاع لا تصح فيها مع حال الساعة. رأينا والناس يطوفون للوداع وتقام الصلاة، من يسجد على من قبل من أمامه، وقد يسجد على امرأة. فمثل هذه الحالة لو انتظر حتى يصلون وصلى مع جماعة أخرى، إيش لحاتك تصلي على مرأة قدامك تسجد عليها؟ ظروف لها أحكامها لكن الوقت واسع. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا في حين قارعة الطريق. إيه. قارعة الطريق. هل قال فيها كما يقال في معظم الأدلس؟ إذا كان يغلب على الظن أنه تمر به النجاسات ولا يحتاط الناس في تنظيفه، ولا رأينا لمن الناس يصلون على الأرصفة وعلى كذا إذا أقيمت الصلوات. أما إذا كانت الصلاة تابعة لمسجد والمسجد ضاق صلوا الناس خارجه هذا لا يشك فيه، لكن كان يطرقه الناس بأقدامهم أو يقرعه الناس بأقدامهم ويترددون عليه ومظنة لوجود النجاسات مثل هذا يتقى بقدر الإمكان. والحديث اللي فيه السبع فيه ضعف عند أهل العلم. ولا تصح الفريضة في الكعبة وفي حكمها الحجر لأنه منها، لأن الحجر من الكعبة، قصرت بهم النفقة فقصروا في رفع جدرانه مساوية للكعبة. ولا على ظهرها فريضة لا تصح في داخل الكعبة ولا على ظهرها. والنافلة تصح إذا كان بين يديه شيء منها مستقبلا لشيء منها. ويرد على هذا الصلاة في الأماكن المرتفعة مثل الجبال التي هي أطول من الكعبة، مثل كجبل أبي قبيس ها؟ والفنادق الشواهق كذلك. لكن هو في الكعبة على سطحها ولم يستقبل شيئا منها، حتى قالوا أنه إذا صلى داخل الكعبة والباب مفتوح صلى إلى الباب ولا يستقبل شيئا منها لا تصح ولو كانت نافلة. لكن مسألة التدقيق في مثل هذا، أن أنت مستقبل شيء من هواء الكعبة والهواء له حكم القرار، والفنادق ومثلها حكمها قصور الضيافة المرتفعة وهي أقرب شيء إلى الماء الحرام، والمصلى في الدور الخامس عشر أو السادس عشر، الإمام ومن خلفه تحتك تشوفه، تشوف الكعبة بالتفصيل. فالفرق بين الشواهق التي لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا من هوائها أنه يمكن أن ينظر إليها وإلى المصلين حولها، بخلاف إذا صلى فوق سطح الكعبة. لكن يرد على ذلك أمور كثيرة، من في الطائرات مثلا. وعلى كل حال المشقة تجلب التيسير، الهواء له حكم القرار والحمد لله. وقالوا في بعض الأماكن في بعض الدول أنه يمكن أن تصلي إلى الجهات الأربع وتكون مستقبلا موليا وجهك شطر المسجد الحرام. سمعت بهذا؟ سمعت من الجهتين. ها؟ سمعت الاستقبال من الجهتين يعني. لا، يقولون في نقطة تصلي إلى الجهات الأربع كل واحد. سمعت أنه إلى الجهتين، يعني من تستقبل أو تصلي إلى خلف الجهة التي استقبلتها، فيكون نعم الكعبة مع الجهتين يعني البعد عن الكعبة واحد، البعد عن الكعبة واحد. على كل حال مثل هذا هذه أمور يعني الفصل فيها للجان المعتبرة المعتمدة من ولاة الأمر، ولذا ما يفتي بها شخص. واللجنة عندهم فتاوى في هذا. لكن أحسن الله إليك، هذا الموضع الذي يقال إنه يمكن استقبال الكعبة فيه من الجهتين، إذا اتفقت الجهات الشرعية هناك على الاستقبال إلى جهة، هل يسوغ مخالفتهم في هذا ويمنعون الجهة الثانية؟ ما منعوا، لكن جعلوا المساجد كلها تتجه إلى جهة واحدة والناس يتجهون إلى هذه الجهة. والله إذا قالوا إن إن إن الاتجاه إلى الجهة الثانية سائق فهو سائق. كان عندهم من العلم الشرعي والعلم بالجهات والمواطن، لأن حجر الناس على قول شيء واحد إلا إذا منعوا، إذا منعوا من جهة معتبرة فعليهم الالتزام. وتصح النافلة في الكعبة بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وتصح أيضا على ظهرها إذا كان بين يديه شيء منها شاخص جدار ولو كان قصيرا، فإنه تصح الصلاة على سطحها في هذه الحالة. طب لو قدر أن الكعبة أزيلت، سواء كانت إزالتها طارئة لإعادة بناء وترميم كما حصل قبل 20 سنة، شيء أدركناه، لكنهم كما حصل في عهد ابن الزبير وضعوا أخشاب وعليها ستور لئلا يصلي الناس إلى فراغ، ما يدل على أن اعتبار الشخص مطلوب. ما أعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في الحضر، ومن أهل العلم من معاصرين من يفتي بجواز ذلك، لا سيما إذا كانت من الرواتب التي يخشى فواتها. تبي تطلع لك مشوار بالرياض يستغرق ما بين الصلاتين، فكونك تصليها في الحضر أحسن من أن تفوت وتضيع عليك. بقي على اللقاء نحو 5 دقائق، هل نقرأ أو لا نقرأ؟ اقرأ سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة، وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. وهل يجوز التنفل للماشي؟ أحسن الله إليك، في هذه الجملة في نسخة الشيخ سليمان زيادة كلمة يعني مؤثرة في المعنى. الشيخ سليمان هنا يقول: وهل يجوز التنفل للماشي؟ عند الشيخ سليمان يقول: وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي؟ لماذا منع التنفل للماشي؟ لأجل الاستقبال، لفقد الاستقبال. اي نعم، فهو كالمنصوص عليه، ولكن الكلام على ثبوت النسخ والشروح. الشروح ايش فيها؟ لا ما ذكرها. جعلها بالمعنى الثاني. شو؟ اقول الشرح جعلها بالمعنى الثاني، وهل يجوز له استقبال قبلها أو ليس أصلة النافلة؟ هل يجوز للماشي بدون التنفل؟ وهل يجوز للماشي على روايتين؟ قال إحداهما لا يجوز، وهو ظاهر كلام الخراقي ومذهب أهل الفريضة، ما فيها إشكال. أو يتكلم عن التنفل. إيه كلام على التنفل. في المتن وهل يجوز التنفل للماشي؟ في الشرح لما أراد أن ينقل المتن قال وهل يجوز للماشي؟ وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟ وفي الشرح مثل ما تفضل. عند الشيخ سليمان وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي؟ عندي نسختين على ما هو مكتوب. عندي مخطوطتين. إيه. على نفس وهل يجوز التنفل للماشي دون زيادة؟ تحرر. تحرر. للدرس الجاي إن شاء الله. أنا عندي نسخة صحيحة ومقروءة من قبل جمع من العلماء وأنا بيشوفها إن شاء الله. وهل يجوز بس أساء إليها من ملكها بعد الله وملكها وهي نسخة قديمة عتيقة وعليها خطوط علماء لكن من ملكها متأخراً وقد سقط منها أوراق 3 أوراق أو 4 وكملها من الإقناع خطها بيده من الإقناع سم. وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على روايتين والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها وإصابة الجهة لمن بعد عنها فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا لم يلتفت إليها وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين المصلي والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان وقال ابن حامد إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا إعادة عليه وإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول والله أعلم. اللهم صل وسلم. الحجر من الكعبة إيه لك في فتحات